بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره، هكذا قال علي بن المديني وغيره، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد. وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. الكراهية كما هو معلوم يراد بها التحريم، وهذا يأتي كثيرا في كلام المتقدمين ومنهم الترمذي رحمه الله، فإن كثيرا من الأبواب التي مرت في أمور محرمة وممنوعة يعبر بالترجمة فيها بكراهية كذا، و هذه الترجمة هي بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أي أن ذلك لا يجوز. وبيع الحيوان بالحيوان نسيئة يعني سواء كان متفاضلا أو غير متفاضل، وأما بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا وهو ناجز وليس بنسيئة فذلك جائز. بيع الحيوان بالحيوان متفاضل وهو ناجز وليس بنسيئة فإن ذلك جائز، كان يباع بعير بعيرين، يعني يسلم له بعير ويبيعه بدلها بعيرين أو بقرة بقرتين، وسواء كان من جنس واحد أو من أجناس، لأن يكون مثلا 10 شياه ببعير، أو يعني من جنس واحد كالبعير بالبعيرين والبقرة بالبقرتين والشاة بالشاتين، كل ذلك جائز إذا كان ليس بنسيئة وإنما هو ناجز في أن يسلم هذا ما عنده وهذا ما عنده ويتم البيع على ذلك، فإن ذلك سائغ. وأما بيع الحيوان بالحيوان نسيئة سواء كان متفاضلا أو غير متفاضل فهذا هو الذي فيه الخلاف بين أهل العلم، منهم من منعه بناء على ما جاء في حديث سمرة هذا وغيره، ومنهم من أجازه بناء على ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في قصة الجيش الذي كان أمره بأن يجهز له، وأنه احتاج إلى زيادة فأمره بأن يأخذ البعير بالقلوصين من إبل الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. والحديث ذاك في سنده مقال، وهذا الحديث الذي هو حديث سمرة في سنده مقال، ولكن له شواهد، وقد قال به أكثر أهل العلم كما ذكره الترمذي، أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم يرون المنع في ذلك. ثم أيضا قالوا هذا يعني الحديث الذي ورد فيه وغيره من الحديث لا تسلم، ولكنها يقوي بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، ف يؤخذ بها، وهو الذي عليه أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم. ولعل السبب في ذلك أن النسيئة أن قد يعني يحصل الاختلاف يعني في ما فيما يتحقق به المطلوب، لأنه ليس بمشاهد معاين مثل الناجز، فإن ذلك لا إشكال فيه، لأن المتبادل بهما موجودة بين أيدي الطرفين المتبايعين، فهذا يعرف ما عند هذا وهذا يعرف ما عند هذا. أما ذاك بأن يكون شيء في ذمته وأن يكون يعني شيئا يعني يكون في مجال الاختلاف في ما يتحقق به المقابل لهذا الشيء الذي دفع، فعند التسليم وعند حصول تسليم الشيء الذي في الذمة يكون الاختلاف هل هو مطابق أو غير مطابق، ولعل هذا من الحكمة يعني في منع ذلك، بخلاف الناجز فإن المبيع معلوم من كل من كلا الطرفين، صاحب الناقة الواحدة يعرف صاحب الناقتين يعرف الناقة الواحدة، وصاحب الناقة الواحدة يعرف الناقتين اللتين مع الطرف الثاني، فيبيع كل منهما ما شاهده وما عاينه. وحديث سمرة رضي الله تعالى عنه فيه هو من رواية الحسن، ورواية الحسن عن سمرة فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال باعتبارها مطلقا، ومنهم الترمذي كما يعني ذكره هنا لأنه قال أنه حديث حسن صحيح وهو غير حديث العقيقة، ومنهم من أجازه مطلق، منهم من منع ذلك مطلقا، ومنهم من أجازه في اعتبره في العقيقة لأنه قد ثبت التصريح بذلك ومنعه في غيرها. والحسن مدلس، وما عرف تصريحه به فهو المعتبر، وما لم يعرف تصريحه به فيبقى الإشكال فيه. والترمذي رحمه الله صحح حديثه وقال إنه حديث حسن صحيح، وذلك على اعتبار أن الـ الـ أن رواية الحسن عن سمرة أنها صحيحة، ونسب ذلك إلى بعض أهل العلم يعني منهم علي بن المديني وغيره أنهم يعتبرون حديث الحسن عن سمرة، ولكن المعتبر هو مع شواهده، ومن شواهده الحديث الذي بعده. نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أبو موسى محمد المثنى الزمن العنزي البصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة، وهو مشهور بكنية أبو موسى، ولهذا يعني في تهذيب التهذيب عندما يأتي ذكر الشيوخ والتلاميذ إذا كان فيهم محمد المثنى يقول أبو موسى، يعني روى عنه أبو موسى، أو يعني روى عن أبي موسى، يعني فهو مشهور بكنيته أبو موسى. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن المهدي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة بن دينار وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سمر رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال في الباب عن ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجابر. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر. وابن عمر أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس. قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد. وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق، ودليلهم الحديث الذي أشرت إليه. نعم، في قضية البعير بالقلوصين من أبل الصدقة. نعم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج وهو ابن أرطاه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأورد أبو عيسى حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيوان يعني اثنان بواحد لا يصلح نسيئة ولا بأس به. اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد. اثنان بواحد لا يصلح نسيئة ولا بأس به يدا بيد. يعني هذا يعني معنى ذلك أن الحيوان يعني اثنين بواحد لا يصلح نسيئة ولكنه يجوز يدا بيد. وهذا يدل يعني يدل على جوازه متفاضلا إذا كان ناجزا وإذا كان يدا بيد. أما إذا كان نسيئة فهو الذي لا يجوز وهو يدل على ما دل عليه حديث سمرة من جهة أنه لا يجوز نسيئة فهذا يعني يدل على ما دل عليه ذاك. والحديث إسناد الحجاج بن أرطاة وفيه أبو الزبير وهو أيضا مدلس ويعني ولكنه كل منهما يشهد للآخر. نعم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث. أبو عمار الحسين بن حريث هو ثقة أخرج أصحابه الستة إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. عن عبد الله بن نمير. عن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحابه الستة. عن الحجاج. عن الحجاج بن أرطاة وهو صدوق. كثير الخطأ والتدريس أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحابه في الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله عنهما وقد نرى ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويعني صححه ويعني في بعض النسخ أنه حسن. وعلى هذا يعني يكون من قبيل الحسن لغيره لأن هل جاء الحسن إذا جاء من دون أن يضاف إليه شيء باصطلاح الترمذي ما جاء من غير وجه أنه ما جاء من غير وجه فيكون هذا يعني حسنه أو تحسينه يكون من أجل غيره ويكون من قبيل الحسن لغيره. وأما الإسناد ففيه الحجاج وأبو الزبير وهما مدلسان. هذا أرسل كلام الشيخ الألباني من السلسلة الصحيحة حول التحسين. هذا نفسه الذي ذكرته هو موجود. أقول هذا الذي ذكرته يعني من ناحية أنها التحسين وأنها يعني هو الأقرب يعني بدلا من الصحة هو ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وذكر شاهدا آخر أيضا يعني غير الحديثين غير الحديث قال هذا الحديث وقال الحديث سمرة. نعم. يقول ما تعليقكم على قول الشوكاني في النيل ذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئا متفاضلا مطلقا نسبة القول بالجواز للجمهور؟ يخالف كلام الترمذي. كلام الترمذي يعني يدل على أن الجمهور على المنع. وهذا يسأل يقول هل يجوز بيع الحيوان باللحم؟ يجوز إيش؟ بيع الحيوان باللحم الذي يبدو أنه جائز. يقول هل يمكن حمل حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة إذا أريد بالحيوان اللحم فقط وأما إذا أريد به غير ذلك كالقنية فيجوز لحديث عبد الله بن عمرو؟ ما هو واضح هذا وإنما القضية يعني هي مثل الترجيح. يقول عندما يباع الحيوان حيا ويقدر وزنا تقريبيا له ويباع على هذا الوزن التقريبي ويكون السعر للكيلو على نصف كيلو اللحم المقطع هل هذا يجوز؟ يعني كونه يعني يقدر يعني كذا تخمين يعني قد يكون انه يعني ليس اقول ليس يعني مستقيم, يعني قد يكون الواقع بخلافه, فيكون مثلا كيلو يعني يعتبر كيلو كيلوات بدون تحقق من هذه الكيلوات, لكن يبيعه بدون يبيع جملة كذا جزاء بدون يعني ما يكون هناك يعني كيلوات وعلى حساب الكيلو كذا وكذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عبد, فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعنيه, فاشتراه بعبدين أسودين, ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟ قال: وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث جابر حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد, واختلفوا فيه إذا كان نسيئا. ثم ورد أبو عيسى: باب في بيع العبد شراء العبد بالعبدين. وهذا يدل على التفاضل في ذلك, وهذا فيما إذا كان ناجزا, مثل ما مر في بيع الحيوان بالحيوان ناجزا فإن ذلك جائز, وأما نسيئة فهذا هو الذي فيه الخلاف. وهذا كذلك كما ذكر المصنف اختلفوا إذا كان نسيئة, وأما إذا كان يعني تقابض وليس بنسيئة فإن ذلك جائز مع التفاضل, مع التفاضل بأن يكون يعني عبد بعبدين. وقد أورد أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه أن عبدا جاء وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يكن يعلم بأنه عبد, فجاء سيده يريده فقال: بعنيه بعبدين أسودين, فباعه. وهذا يدل على يعني ما ترجم له المصنف من جواز بيع العبد شراء العبد بالعبدين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع أو اشترى يعني هذا العبد بعبدين دفعهما إلى ذلك السيد. وفيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب, لأن هذا العبد الذي جاء بايعه عبد, صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أنه عبد حتى جاء سيده وقال إنه عبده وأنه يريده, فكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يسأل لأن هل هو حر أو عبد, حتى إذا كان عبدا يحتاج إلى إذن سيده ويحتاج إلى موافقة سيده, وإذا كان حرا فهو يتصرف بنفسه كيف يشاء. نعم. قال حدثنا قتيبة, قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الليث, الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج أصحابه في الستة. عن أبي الزبير عن جابر, أبو الزبير عن جابر مر ذكرهما, وهذا رباعي من الأسانيد العالية عند الترمذي. وفي الباب عن أنس, وفي الباب عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم, هو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه الذي هو حديث جابر في شراء العبد في العبدين. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد, واختلفوا فيه إذا كان نسيئا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية التفاضل فيه. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل, والفضة بالفضة مثلا بمثل, والتمر بالتمر مثلا بمثل, والبر بالبر مثلا بمثل, والملح بالملح مثلا بمثل, والشعير بالشعير مثلا بمثل, فمن زاد أو ازداد فقد أربى, بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد, وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. قال وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال وأنس رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد وقال بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد. وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وزاد فيه قال خالد قال أبو قلابة بيعوا البر بالشعير كيف شئتم، فذكر الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل، والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، فإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا يدا بيد. وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، وهو قول مالك بن أنس، والقول الأول أصح. ثم أرد أبو عيسى باب بيع الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية التفاضل فيه، مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه. هذه الترجمة معقودة لما يقع فيه الربا في يعني في المكيلات وفي الموزونات، فذكر فيه جملة من الأشياء التي لا تصح بمثلها إلا مثلا بمثل، لا تصح بجنسها إلا مثلا بمثل، وأنه لا يجوز التفاضل بينها، وهي الحنطة والشعير والذهب والفضة والملح والتمر، وكل هذه الأشياء إذا بيعت بمثلها فإنه لا بد من التماثل والتقابض، يعني المطلوب إذا كان الجنس واحد، إذا كان الجنس واحدا فلا بد من أمرين، لا بد من التماثل ولا بد من التقابض، حتى ولو كان بعضه جيدا وبعضه رديئا، فإن يكون تمر جيد وتمر يعني رديء فإنه لا يباع بعضه ببعض أو إلا مثلا بمثل. أما إذا بيع يعني هذا بسعر ثم اشتري الذي يريده بسعر آخر فهذا لا بأس به، وإنما الممنوع هو بيع الشيء بمثله بأن يكون الثمن والمثمن هذان متقابلان تمر بتمر. أما إذا سواء كان جيدين أو رديئين أو أحدهما جيد والثاني رديء، كل ذلك لا بد فيه من التماثل ولا بد فيه من التقابض. ومن أراد أن يتوصل إلى طيب وعنده رديء فلا يبيعه تمرا بتمر، وإنما يبيع الرديء بنقود ثم يشتري بالنقود الجيد، ثم يشتري بالنقود الجيد، هذا هو الذي يمكن أن يتوصل به من عنده تمر رديء ليتوصل إلى ليحصل على تمر جيد، بأن يبيع الرديء بنقود ثم يشتري بالنقود الجيد. أما كونه يبيع التمر بالتمر ولو كان أحدهما جيدا والثاني رديء فإنه لا يجوز إلا بالتماثل والتساوي. وكذلك الذهب والفضة يعني ولو كان متفاوتا وبعضه أجود من بعض فإنه لا بد من التماثل ولا بد من التساوي، ولو كان بعضه قديما وبعضه جديدا وبعضه رديئا وبعضه جيدا فإنه لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. وإذا اختلفت الأجناس فإنه يجوز التفاضل ولكن لا يجوز النساء، بل لا بد من التقابض. إذا التقابض لا بد منه في جميع الأحوال، سواء بيع الشيء بمثله أو بيع بجنس آخر. أما التماثل فهو شرط في الجنس الواحد، كالتمر مع التمر والبر مع البر والشعير مع الشعير والذهب مع الذهب والفضة مع الفضة. وإذا اختلفت الأجناس فإنه يباع كل شيء بالآخر متفاضلا يجوز متفاضلا إذا كان يدا بيد. وهذا في غير الذهب والفضة مع الأمور الأخرى التي هي التمر والشعير والبر والملح وما إلى ذلك, فإن التقابض ليس بلازم, لأن هذه أثمان, لأنها أثمان الأشياء وليست أعيانا يباع بعضها ببعض وأشياء يباع بعضها ببعض, لأن التأخير أو التأجيل في ذلك في الغالب تدعو إليه الضرورة, وإلا فإنه لا يستطيع أحد أن يشتري شيئا إلا إذا كان حاضرا. ولأن الذهب والفضة تعتبر أثمان فإنه يجوز أن يشترى البر أو التمر بذهب أو فضة والثمن مؤجل, لأن هذه أثمان لا يقال أنها بيع أجناس جنس بجنس, لأن هذه أثمان. نعم التمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والبر بالبر, هذه لا بد منها لأنها بأثمان, ولكن الذهب والفضة أثمان فإنه يجوز أن يباع أو يشترى البر بالذهب مؤجلا وكذلك بالفضة مؤجلا وكذلك التمر والشعير وغير ذلك من الأشياء التي يدخلها الربا, فإنه فيما يتعلق بالذهب والفضة وشراء تلك السلع بها ذلك جائز وسائغ, ولا يقال إنه يدخل تحت إذا فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد, لأن هذه أثمان والأثمان تختلف عن بيع الأجناس. نعم. أقرأ مرة ثانية. قال عن أبي عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل, والفضة بالفضة مثلا بمثل, والتمر بالتمر مثلا بمثل, والبر بالبر مثلا بمثل, والملح بالملح مثلا بمثل, والشعير بالشعير مثلا بمثل, فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فمن زاد يعني دفع الزيادة أو ازداد طلب الزيادة, ازداد طلب الزيادة فقد أربى, يعني معناه إذا صار مثلا كيلو شعير بكيلوين شعير أو كيلو بر بكيلوين بر فإن هذا هو الربا لا يجوز, بل لابد من التماثل ولابد من التقابض. نعم. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد, وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد, وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد, يعني إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم يعني متفاضلا لكن بشرط التقابض, كيف شئتم يعني ما فيه ما يلزم التماثل, كيف شئتم ولو زاد لكن بشرط أن يكون يدا بيد إذا اختلفت هذه الأجناس. ولكن جنس الذهب والفضة لا يقال إنه مع البر ومع الشعير ومع التمر ومع الملح وما إلى ذلك لا بد من التقابض, لا التقابض ليس بلازم لأن هذه أثمان, وتعجيل المثمن وتأجيل الثمن جائز, لا بأس به. نعم. ثم أيضا يعني فيه أيضا أن الشعير يعتبر جنس والحنطة جنس, فيباع بعضها ببعض متفاضلة, وهذا هو الذي تدل عليه يعني الأدلة, واعتبارا أن كل واحد منهما جنس لأنه عد البر جنس وعد الشعير جنس, وقال إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وبعض أهل العلم قال إن الحنطة والشعير جنس واحد فلا يباع متفاضلا بل لابد فيه من التماثل, لأن يكون صاع شعير مع صاع بر, وأنه لا يجوز أن يكون صاعين شعير بصاع بر. بعض أهل العلم قال ذلك واعتبرهما جنسا واحدا, ولكن الصحيح أنهما إنسان وأنه يجوز التفاضل فيهما, ولكن بشرط التقابض, فيباع صاعان من الشعير بصاع من البر لا بأس بذلك, لأنه يدخل تحت إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال حدثنا سويد بن نصر. سويد بن نصر ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك. عبد الله المبارك ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. سفيان الثوري. سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خالد الحذاء. خالد الحذان خالد المهران الحذاء ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الأشعث. عن أبي الأشعث وهو شرحبيل بن أدة وهو ثقة أخرجه البخاري بعد المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن أبي سعيد. أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلال. وبلال بن وبلال بن ابن رباح وهو أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأنس. وأنس بن مالك مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد وقال بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد. وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه قال خالد قال أبو قلابة بيعوا البر بالشعير كيف شئتم. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل فإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا يدا بيد. وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. قال أبو عيسى أعتبرهما صنفين وأنه يجوز التفاضل في بينهما كما يجوز في بقية الأصناف وليس صنفا واحدا أو جنسا واحدا بل هما جنسان. وقال قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. قال أبو عيسى وقد كره قوم أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل وهو قول مالك بن أنس والقول الأول أصح. جاءت عدة أسئلة هل الأمر خاص بهذه الأصناف الستة؟ لا ليس خاصا بها بل كل ما ناكله مثل الرز ومثل الذرة وغير ذلك من الأشياء. هل المراد مثلا بمثل التماثل في الجنس أم كذلك حتى في الجودة؟ لا التماثل في المقدار. التماثل في المقدار هو جنس واحد ولكن التماثل في المقدار وليس الجودة لأن الجيد لا يباع لا يجوز أن يباع يعني الجيد بالرديء متفاضلا بل إذا بيع الجنس بعضه بيع الجنس يعني شيئان من جنس واحد جيد ورديء فإنه لابد من التماثل. ما هي العلة في الأمور عرفنا في الذهب والفضة الثمانية الأربعة ما أدري إيش العلة. يقول في قريتنا مثلا إذا انتهى الدقيق في بيت تأخذ المرأة من جارتها كيل من الدقيق ثم تعطيها بعد أيام هل هذا يدخل في الربا؟ لا هذا إذا كان قرض ما في بأس أما إذا كان بيع لا يجوز. إذا كان قرضا فلا بأس تقترض لها يعني صاع من أي نوع من أنواع التي يعني يجري فيها الربا قرضا وترده. أما أن يباع يعني مثلا بمثل يعني سواء متفاضلا أو غير متفاضل مع التأجير فإنه لا يجوز. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصرف. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا حسين بن محمد قال أخبرنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن نافع قال انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعته أذناي هاتان يقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض ولا تبيع منه غائبا بناجز. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال رضي الله عنهم أجمعين. قال وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد. وقال إنما الربا في النسيئة. وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا. وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقول الأول أصح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة باب في الصرف. والصرف هو بيع الذهب بالذهب، للذهب الفضة أو الفضة بالذهب، وكذلك العمل التي قامت مقام الذهب والفضة التي يتعامل بها الناس، العمل الورقية، فإن بيع بعضها ببعض قال له صرف، يقال له صرف. والصرف خاصا في العمل، يعني الذهب والفضة وما قام مقام الذهب والفضة. فإذا كان الجنس واحدا كالذهب مع الذهب والفضة مع الفضة فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض. وإذا اختلفت الأجناس بأن بيع ذهب بفضة أو فضة بذهب فإنه يجوز التفاضل ولكنه لا بد من التقابض. يجوز التفاضل ولكنه لا بد من التقابض. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يجوز يعني بيع الذهب بالذهب متفاضلا، وقال إنه لا ربا إلا في النسيئة. وجاء عنه أنه رجع لما حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بهذا الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعته أذناي، يعني متحقق من سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع عن القول بالتفاضل بين الذهب والفضة، يعني إذا كان يعني يدا بيد، ويعني وقوله لا ربا إلا في النسيئة يمكن أن يكون محمولا على يعني ربا أغرب وربا أشد، أنه أشد من ربا الفضل. وليس معنى ذلك أنه لا يجوز، أنه ليس ربا الفضل، يعني لا يعتبر التفاضل لا يعتبر ربا، بل هو ربا. التفاضل ربا والنسيئة ربا، ولكن النسيئة أشد. ولهذا جاء أن التقابض لا بد من حتى إذا اختلفت الأجناس، التقابض وترك النسيئة والبعد عن النسيئة حتى لو اختلفت الأجناس. إذا بيع ذهب بفضة أو فضة بذهب مع اختلاف الأجناس لا بد من التقابض. وهذا يدل على يعني أهمية التقابض وعدم النسيئة، ويكون هو معنى ما جاء أنه لا ربا إلا في النسيئة، يعني لا ربا إلا أشد، لا ربا أشد وأعظم وأشد إثما وأخطر جرما يعني من غيره، ويكون محمولا على هذا المعنى، محمولا على هذا المعنى. ليس المقصود به القصر الحقيقي، وإنما هو القصر الإضافي. قال حدثنا أحمد بن منيع عن نافع قال انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعته أذناي هاتان يقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض لا يشك يعني لا يفضل بعضها على بعض, لا يشك يعني لا يفضل بعضها على بعض, لأن يعني يقول هذا جيد فيكون يعني مقدار أقل والردي يكون أكثر, بل يسوى بينها حتى ولو كان بعضها جيدا وبعضها رديئا فإنه لا يفضل بعضها على بعض, فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض, لا يشف بعضها على بعض يعني لا يفضل بعض الذهب على الذهب وبعض الفضة على الفضة, لأن يباع هذا بأكثر من هذا أو هذا بأكثر من هذا. هذا هو معنى قوله لا يشف أي لا يفضل, ولكن إذا اختلفت الأجناس فإنه يجوز التفاضل لكن لا بد من التقابض. ولا تبيع منه غائبا بناجز, وقوله لا تبيع غائبا بناجز هذا يدل على أن على أنه لا يجوز البيع حتى ولو كان ليس مؤجلا لأجل معين, حتى ولو كان الموجود في البيت يروح يجيبه فإنه لا يجوز حتى يأتي يحضره أولا ثم يتم التبايع, لأن هذا يدخل تحت الغائب. ولا تبيع غائبا بناجز, لأنه إذا كان ليس موجودا عنده في الحال فإنه يعتبر غائب, فإنه ليس المقصود النسيئة التأجيل وأنهم يتفقون على أجل, بل لابد أن يكون حاضرا ولا يكفي أن يكون عنده في البيت فيذهب يأتي به, بل يأتي به أولا ثم يكون التبايع والتقابض. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع, أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حسين بن محمد, حسين بن محمد التميمي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شيبان, شيبان بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير, يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع, نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورضيكم. قال في الباب عن أبي بكر, أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعمر, وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما, عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعثمان, وعثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة وهشام بن عامر, هشام بن عامر أخرج حديثه المفرد ومسلم وأصحاب السنة, البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. والبراء, والبراء بن عازب أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وزيد بن أرقم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة أيضا. وفضالة بن عبيد, وفضالة بن عبيد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة, البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وأبي بكرة, أبو بكر النفيع بن الحارث أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وابن عمر وأبي الدرداء, أبو الدرداء هو عويمر أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وبلال قال وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم, إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد, وقال إنما الربا في النسيئة. وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا, وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم, والقول الأول أصح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم, وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف. كأنه يعني ليس اختلاف, لأنه مثل قوله أنه يعني متفق عليه. كيف؟ يعني أنه مثل ما تقدم ليس في اختلاف, يعني في أنه يعني لا يفاضل بينها ولا يكون نسيئة. وليس مراد اختلاف كما الآن يحصل اختلاف في العملات مثلا. هو مثل ذهب اختلاف العملات في اختلاف ذهب والفضة. لا, لأن إذا قلنا ليس في الصرف اختلاف إذا ما يجوز صرف عملة بعملة مختلفات. لا, ليس هذا المراد. لا, المقصود أنه يعني أنه يعني أنه ليس هناك اختلاف بأن يعني لا يباع الجنس بجنسه إلا متماثلا ومتقابض, وإذا كان بجنسين فإنه يكون لابد من التقابض مع, وإن اختلف وإن حصل الاختلاف في القيمة، يعني ليس هناك اختلاف يعني يعني في الحكم. جاء سؤال عن الذهب الآن، فيه عيارات يعني الذهب عيار 24 عيار كله لا بد من التماثل، يعني لازم الجيد والردي لا التماثل في هذا، يعني الآن يريد يبيع عيار 24 وبيشتري بعيار 16-18 يعني يبيع الشيء بمثله إلا إذا كان يعني يريد أن يتحول من رديء إلى جيد فإنه يبيع بالفضة ثم يشتري الجيد، مثل ما جاء في قصة التمر الجنيب، ويعني قال التمر الجنيب واشتري بالدراهم جنيبة يعني جيدة، يعني يبيع الرديء بنقود ثم يشتري بالنقود الجيد ولا يبيع الجيد بالرديء، فهذا كذلك أيضا. فهو صحيح راح يرضى الصائغ تعطيه عيار 24 ثم تأخذ منه مثلا شيء آخر بعيار 16-18 هو يبيع الشيء الرديء الذي معه الذي هو يعني يعتبر أقل، ثم بعد ذلك يشتري الجيد بالنقود يعني سواء فضة ولا عملة ورقية. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ألا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر، نعم حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة كونه يعني يبيع بالذهب ثم يقتضي يتقاضى بالفضة، أو يبيع بالذهب ثم يتقاضى يبيع بالفضة ثم يتقاضى بالذهب، وأن ذلك لا بأس به إذا كان بسعر بالقيمة يعني عند القبض. وهذا الحديث من رواية سماك واختلف في رفعه ووقفه، وقيل أن الموقوف هو الصحيح، والأصل هو جواز ذلك، يعني كل إنسان يعني في ذمته فضة ثم يتقاضاها ذهبا يعني بقيمتها عند السداد أو العكس فإن ذلك جائز ولا بأس به، كان يكون مثل ما لو كان إنسان في عملة من العمل ثم تقاضاه بعملة أخرى يعني انتقل إلى بلد وتقاضاها بعملة ذلك البلد فإنه لا بأس بذلك ولا مانع عمل. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو الحلواني ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا النسائي عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن ابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ألا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب، يعني يقتضي يعني يستوفي قضاء الدين الذي في ذمته ذهب فيتقاضاه فضة, أو في ذمته فضة فيتقاضاه ذهبا. بسعر الوقت, بسعره عند السداد. وهو قول أحمد وإسحاق, وقد كره بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم, فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أرنا ذهبك ثم أتنا. إذا جاء خادمنا أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ونعطيك ورقك. فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه, فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء, والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء, والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء, والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم. ومعنى قوله إلا عدمة, قال صلى الله عليه وسلم الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء, والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء, والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء, والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم. ومعنى قوله إلا هاء وهاء يقول يدا بيد. ثم ورد حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن شو اسمه الحديثان, مالك بن أوس, مالك بن أوس جاء ومعه ذهب يريد أن يعني يبيعها أو يشتري بها ورقا, وكان طلحة بن عبيد الله فقال أرنا ذهبك وإذا جاء خادمنا نعطيك الورق, وكان ذلك بحضرة عمر فقال كلا لابد أن تعطيه ورقه أو ترد عليه ذهبه. ثم روى الحديث عنه وسلم أنه قال يعني أن الذهب بالفضة يعني ربا إلا هاء وهاء, يعني لا بد من التقاوض, يعني أنه لا يجوز فيه النساء, وسواء كان ذلك طويلا أو قصيرا, لأن يعني كما سبق مرة ولا تبيع غائبا بناجز, يعني وسواء كان ذلك لمدة معينة أو غير مدة معينة, المهم أنه لا بد فيه من أن يكون التقابض بين الطرفين, وأنه لا يجوز التأجيل في ذلك. فروى عمر رضي الله عنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبيع الذهب بالورق إلا هاء وهاء, إلا يعني لا يد بيد, يعني هاك كل واحد يقول الثاني هاك. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أوس بن الحدثان. مالك بن أوس بن الحدثان هو ثقة قالوا له رؤية, ويقال له رؤية أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عمر. عن عمر رضي الله تعالى عنه مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع, ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال وفي الباب عن جابر وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح, هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع, ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع, هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا. وروى عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث سالم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصح ما جاء في هذا الباب. ثم أرد أبو عيسى هذا الترجمة: باب في بيع النخل. ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال. باب ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال. ابتياع يعني شراء. وقد أورد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن من ابتاع نخلا بعد أن أبر فهو للبائع أي الثمرة إلا أن يشترط المبتاع. وكذلك من اشترى عبدا وله مال فإن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وهذا فيما إذا اشترى أصول النخل وعليها ثمر قد أبر فإنه إذا لم يشترط المبتاع أن الثمرة تابعة للأصل فإن الثمرة تكون للبائع. وإذا اشترط أن الثمرة تابعة للأصل وأنه يملك أصل الشجرة وثمرها فإن ذلك الشرط معتبر. وإذا خلى البيع من هذا الشرط فإن الأصل أنه يكون للبائع أي ثمرة ولا تكون للمشتري إلا إذا اشترطها. وأما إذا كان لم يؤبر مفهومه أنه إذا كان لم يؤبر فإنه يكون تابع للمشتري لأن تقييده بالتأبير يعني يدل على أن ما قبل التأبير يختلف عما بعده. فإذا باع نخلا لم يؤبر فإنه تابع لأصله والثمرة تابعة للأصل. وإذا كان قد أبر فإنه لا يكون تابعا للأصل إلا بالشرط. وكذلك إذا باع عبدا وله مال يعني بحوزته مال لسيده. ومعلوم أن العبد لا يملك وهو مال وما بيده من المال هو لسيده. لكنه إذا كان اختص بشيء أو كان شيء تحت يده أو تحت استعماله مثل أثاث يعني منزل وما إلى ذلك فإن الأصل أنه للبائع إلا أن يشترط المبتاع لأن هذا الذي في حوزة العبد وفي يده وتحت تصرفه أنه يكون للمشتري فإنه يكون بهذا الشرط للمشتري. وإلا فالأصل فإنه للبائع لأنه هو الذي يملك العبد ويملك ما عند العبد. لكن ما كان بحوزته وما كان من اختصاصه أو مختصا به أي بالعبد فإنه يكون الأصل أنه للسيد إلا إذا اشترط العبد بأن يشترط المشتري بأن يكون ذلك له فإنه يكون بالشرط. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن سالم. سالم هو ابن عبد الله بن عمر ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبيه. نعم. قال وفي الباب عن جابر. نعم. قال وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. وقد روي عن نافع عن ابن عمر. وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن عمر. هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين. عبيد الله بن عمر هو العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب الستة. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وروى عكرمة بن خالد. عكرمة بن خالد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل هكذا إذن مكتوب حدثنا فضيل وهو ابن فضيل مفضيل ولا فضيل أنا رأيت يعني هو في فضيل بن غزوان ومحمد بن فضيل. ما أدري محمد بن فضيل تمسخ بتسميته. مسمى؟ أي. محمد بن فضيل. قال حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا الأخ نقل عن فتح الباري فوائد فيما يتعلق في ما حصل من مالك بن أوس بن الحدثان واصطرافه مع طلحة بن عبيد الله وقول عمر رضي الله عنه. يقول حافظ بن حجر رحمه الله عن مالك بن أوس أنه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قال ابن عبد البر في هذا الحديث أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه، وفيه المماكسة في البيع والمراوضة وتقليب السلعة، وفائدته الأمن من الغبن، وأن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره، وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئا لا يجوز ينهى عنه ويرشد إلى الحق، وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله، وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله، وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم. وفيه اليمين لتأكيد الخبر، وفيه الحجة بخبر الواحد، وأن الحجة على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو حديث رسوله. وفيه الحجة بخبر الواحد، وأن الحجة على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله وحديث رسوله. وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق، وإذا لم يجوز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب وهو جنس واحد، وكذا الورق بالورق. انتهى من فتح الباري الجزء الرابع صفحة 40. هذه فوائد عظيمة، يعني أقول فوائد عظيمة. هنا في حديث ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ مكانها الورق. قلت ذكرت بأن نختلف في رفع وقته. يقول السائل كيف يكون موقوفا وفيه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس به بالقيمة، فإذا كان موقوفا كيف تكون الصيغة؟ لا يعني كان المقصود أنه يعني أن عمر نفسه هو الذي سئل وأجاب بأنه لا بأس به في القيمة، ولم يضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان موقوفا يعني معناها أنها يعني الحكم هذا من ابن عمر وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسئلة كثيرة في قضية تحويل العملات، يحول الريال السعودي إلى بلده عملة أخرى. نعم، وما في بأس يعني يكون يتفق مع يعني الذي يحول على السعر، يعني بين يتم بينه وبينه البيع، ثم يوكله أو يكلفه بأن يحول المبلغ الآخر إلى الجهة التي يريد. يقول السائل ما حكم التجارة في العملات الورقية؟ هل هذه التجارة لا تجوز في أصلها أم لما يقع فيها من احتكار العملة وانتظار الغلاء ثم بيعها فيقع في المحظور؟ الأصل هو الجواز، لا نعلم شيئا يعني يمنع من ذلك. كل إنسان يعني يبيع ويشتري في العملة الذي هو الصرف، كل إنسان يصير صراف يعني يبيع الذهب بالفضة ويبيع الفضة بالذهب ويبيع العمل الحديثة هذه التي هي الأوراق النقدية كل واحد منها بالآخر. لكن إذا كان إذا كان من جنس واحد لابد من التماثل والتقابض، وإن كان من جنسين فلا بد من التقابض ولا بأس بالتفاضل. يقول: هل السلم في الحيوان يلحق ببيع الحيوان بالحيوان في عدم الجواز لنفس العلة، وهي مظنة حصول الخلاف بين المتبايعين لكونه لا ينضبط لا يضبط بالوصف؟ قضية السلف يعني بالحيوان ما أعرف يعني شيء يدل على الذي ورد يعني فيما يتعلق مثلا في المكيلات وفي الموزونات في أشياء يعني الناس يحتاجون إليها، يعني بأن إنسان عنده نخل ويريد أنه يشتغل فيه ولكن ما عنده نقود يعني ليخدم فيها هذا النخل، فأبيح له أن يأخذ ثمنا معجلا ويدفع المثمن مؤجلا عندما يستوي النخل. أما يعني كونه السلف في الحيوان ما أدري عن صحته لا أعلم. يقول: ما هو الراجح في مسألة الأوراق النقدية وقد تضاربت الأقوال في ذلك، ما هي علة المنع إذا جعلناها في حكم الذهب والفضة؟ المنع علة المنع هي أثمن، أقول هي أثمن الأوراق النقدية أثمن مثل الذهب والفضة، هي قامت مقام الذهب والفضة. الناس الآن ما يتعاملون بالذهب والفضة في شراء الحاجات والبيع والشراء، وإنما بهذه الأوراق التي قامت مقامها. هل يعتبر العربون في شراء الذهب من ربا النسيئة، خاصة وأنه لا يوجد محل يبيع الذهب إلا واستعمل هذه الطريقة كذا يقول؟ لا ما يجوز العربون، يعني هو فيه إشكال من أصله، ولكن فيما يتعلق بالذهب لا يجوز، لأن هذا يعني يكون من البيع وقبض يعني بعض الثمن، والذهب بالذهب لا بد فيه من التماثل والتقابض، والذهب مع الفضة لا بد فيها من التقابض أيضا. يقول: هناك ذهب سعودي وذهب بحريني وذهب هندي، كل واحد منها بثمن معين وله سعر خاص، فكيف يكون التبايع فيها؟ الذهب بالذهب لا بد أن يكون مثلا مثل وزنا بوزن، وإذا كان بعضها أحسن من بعض وأنفس من بعض فيباع الرديء أو الغير الجيد بالعملة، ثم يشترى بالعملة النوع الآخر الجيد الذي يريده. يقول: هل يجوز شراء قلادة بألف ريال مثلا، قلادة تساوي ألف ريال بألف وزيادة؟ قلادة؟ إيه قلادة إيش؟ ما عينة كانها ذهب، يعني ذهب يشتريها بفضة ويشتريها بأوراق نقدية، يجوز بأي سعر بس لابد من التقابض.